السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن النهاردة مع درس خاص شوية بسبب طبعا الأزمة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، أزمة الأخوات المنتخبات وأزمة الامتحانات وقرار المحكمة الدستورية العليا بمنع دخول المنتخبات للامتحانات، والشعور اللي بيشعر به أخواتنا الآن. يعني أخواتنا الآن يعني اللي بعتوا مثلا على صفحة الفيسبوك صفحة بتاعتي أو موجودين على النت أو الكلام دون، أو اللي كانوا بيتصلوا على التليفون أو رسائل، حسوا إن هم حاسين بشعور ظلم كبير جدا وإن هم مضطهدين. ليه يحاربوا بهذه الصورة في حين إن في يعني على الجانب الآخر إطلاق حريات لكل أحد؟ أي أحد الآن ممكن يعمل أي حاجة حتى ولو كانت غلط. ليه دايما تيجي عند مسألة النقاب ويبقى فيه تعقيد؟ ودايما بسأل نفسي، هو مصر دلوقتي محتاجة أزمات؟ احنا ما صدقنا ان الأزمات بدأت تهدى شوية وان الدنيا بدأت الحمد لله تروق والناس بدأوا ياخدوا الطريق بفضل الله كويس. ليه النهاردة نولد أزمات جديدة؟ هل مصر مستحملة أزمات؟ احنا صدقنا الدنيا تهدى. عشان كده انا بقول لكل اخواتنا اللي هم بيقولوا لنا هم فين المشايخ ما بيتكلموش على قضايا لنا، احنا يعني المشايخ كلموا في كل القضايا، ليه جم عند القضية ما بيتكلموش؟ هم المشايخ مش حاسين بينا ولا ايه؟ نقول لهم لا، احنا حاسين بيك والله، وقلوبنا دايما معاكم والله، زي ما تعودنا دايما وتعلمنا دايما ان احنا امه واحده وجسد واحد. اللي يضايقك ويزعلك ده يضايقني ويزعلني، واللي يصيبك بهم وغم ده اصلا يصيبني برضه بهم وغم، لان الامه كلها جسد واحد وايد واحده، احنا نفس واحده زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران. علشان كده الدرس ده ليك النهارده، قصه النقاب بدا من البدايه. الدرس النهارده هو عباره عن رسائل، رساله ليكي اقول لك اصبري وتحملي، طالما بفضل الله في بلاء على الطريق كوني على يقين بفضل الله ان انت ماشيه صح. كل ما تقابلك بلاءات ورا بلاءات ده دليل بفضل الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، لان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب قوما ابتلاهم. ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ابتلاكي بالبلاء ده علشان يطلع منك عبوديه ما كانتش موجوده قبل كده. يمكن الفتره اللي فاتت احنا كنا بفضل الله يعني الامور كلها في رخاء ومفيش عندنا اي ازمات بالنسبه للاخوات المنتقبات، فما كناش عندنا عبوديه الصبر. دي عبودية من العبوديات ما كانتش موجودة عندنا، عبودية انك تذلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتبكي وتبقي حاسة فعلا بشعور انك مظلومة، دي عبودية ما كانتش موجودة قبل كده. عبودية انك تنكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وترفع ايديك وتظلي تتذللي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، دي ربنا سبحانه وتعالى بيطلع منك العبودية دي اللي ما كانتش موجودة قبل كده. ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرفع لك الدرجة. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون وضع الانسان مننا درجة في السماوات العلى في الجنة في أعالي الجنة، ولكن احنا بأعمالنا مش هنصل أبدا لهذه الدرجة، فربنا بيبتلينا شوية علشان يرفعنا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تكون للعبد عند الله منزلة لا يبلغها أبدا بعمله. مهما اجتهدت، أنا عارف أن أنت مجتهدة في حفظ القرآن ومجتهدة في الطاعة ومجتهدة في الدعوة وبفضل الله التزم على أيديك عشرات من البنات، بس برضو الدرجة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لك عشان الاجتهاد ده مهما اجتهدت في العمل مش هتوصلي للدرجة دي. فمعلش ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك شوية علشان يرفعك للدرجة دي. واخدي بالك ان اي انسان مننا لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه علشان يمحصه. احنا لنا ذنوب، لنا اخطاء، احنا بنمتحن الان. انت ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك علشان يكفر عنك ذنوب وسيئات انت عملتيها زمان وكنت دايما بتشكي منها وكنت دايما متضررة منها وكنت دايما بتقولي يا رب ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب اللي انا عملتها قبل لبس النقاب، اللي انا عملتها قبل الالتزام، اللي انا عملتها زمان ايام الشباب. اهو ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك علشان يرفع لك درجتك شويه. ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك علشان ان شاء الله كل ذنوب تتمحى، علشان تبقى صحيفتك بفضل الله بيضه تماما. ده ربنا بيقول حتى شوكه، فما بالك النهارده ان الالم الداخلي اللي جوانا هو الم نفسي، وانا عارف ان الشعور بالظلم شعور صعب، شعور لا يتحمله الا الصابرون بحق. فانا عايز اقول لك اثبتي كده انت بفضل الله ماشيه صح. الانسان اللي ماشي في الحياه كده بدون اي بلاءات بدون اي شيء ده يراجع نفسه، انما اللي يبتلى مره ورا الثانيه مره ورا الثانيه فسبحان الله جميل جدا. عارفه ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيحشر الناس جماعات كل جماعه اشتركوا في حاجه معينه دول بفضل الله يخشوا الجنه مع بعض. اللي اشتركوا مع بعض في الصلاه في المسجد مع بعض، اللي اشتركوا في الزكاه مع بعض، اللي اشتركوا في قيام الليل مع بعض، اللي اشتركوا في القران مع بعض، وعلى فكره اللي اشتركوا برضو في البلاء برضو مع بعض، ودول بقى مقامهم عالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، دول منزلتهم عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ده انت النهاردة لما تسمع القرار ده انت تكوني مبسوطة، يا رب انا ابتليت فيك. بس عارفة زمان كلمة سيدنا عبد الله بن حرام والد جابر، لما ربنا سبحانه وتعالى سأله اي عبدي تمنى علي، اي عبدي تمنى علي، قال له يا رب انا اتمنى اننا تعيدني للحياة مرة ثانية حتى اقتل في سبيلك، ثم تحييني لاعود الى الحياة لاقاتل فاقتل في سبيلك، وبعد كده يا رب لما تسألني انت عملت كل ده ليه اقول فيك يا رب. بس هو عايز كده. انت النهاردة قولي كده. عبودية كان الصحابة بيتعبدوا بيها، فكر الصحابة كانوا بيفكروه، ان انا النهاردة ابتليت في نقابي، يا رب لما ربنا يسألني يوم القيامة انت ابتليتي ليه في الدنيا، سواء من الجامعة اللي شددت عليك شوية، او من والدك اللي ضغط عليك شوية، او من والدك ووالدتك اللي زمان كانوا خلاص صبروا او وافقوا على النقاب بالكاد، والنهاردة لما حصلت الازمة بدأوا يعيدوا الكلام مرة تانية. انت النهاردة قول يا رب انا ابتليت فيك. بس هي دي العبودية اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يستخرجها منك، عبودية البلاء، علشان انت بعد كده تصبري، ولما تصبري يبقى انت حققت نصف الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الإيمان نصين، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان الصبر والسماحة. انت تمسكت بنص الإيمان، والصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عايزك تكوني زعلانة، ولا عايزك تكوني مخضوضة كده، او عايزك تكوني مشدودة، لا لا لا لا ابدا والله، بل انا عايز النهارده بعد ما بقولك انت ربنا ابتلاكي علشان يرفع من قدرك ويرفع من شأنك، ويوم القيامة تقولي له انا خلاص يا رب انا ابتليت فيك يا رب، انا اوزيت فيك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا عبودية الإذاء، عبودية الصبر والاضطهاد، انك تشعري دايما ان انت مضطهدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول للصحابة، والحديث عند احمد باسناد صحيح، لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اهنت في الله وما يهان احد. هو ده المعنى، انا اذيت في الله بس، غيرك سبحان الله في البنت بره في الشارع او بنت معاك في الجامعه بتؤذى ليه؟ علشان حبيب القلب سابها وضحك عليها، او تانيه اذيت ليه؟ علشان معاش فلوس تجيب طقم جديد تمشي بيه في الجامعه. انت اذيتي في الله يا اختي، لازم تعرفي المعنى ده، لازم تفهمي المعنى ده، انك تعيشي مع كلام النبي لقد اذيت في الله وما يؤذى احد. احنا النهارده اذينا في الله ومصر كلها مبسوطه ليه؟ لله مش اكتر، لله مش اكتر. وفي نفس الوقت مش عايزك برضو تخافي وتكتئبي وتتشدي، لا لا لا، ده كتير جدا من اخواتك في دخلت لجنه الامتحانات، ورئيس الجامعه كان بيلف وكان علماني معروف بالعلمانيه، وبغضه للنقاب، بغضه للحجاب، بغضه اصلا لش كل شيء يمس الدين، بتقول سبحان الله انا دخلت اللجنه وقعدت، سبحان الله دخل وفتش ولف وما شافنيش. انا حسيت ساعتها ان ربنا سبحانه وتعالى ده كريم قوي، ربنا سبحانه وتعالى ده عظيم قوي، ان سبحان الله هو دخل وما شافنيش، امر عجيب جدا. واخت تانية تقول انا فضلت طول الليل ادعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعمي عيونهم عني، وسبحان الله اول ما دخلت اللجنه عميد الكليه نفسه رغم انه كان شديد جدا في الموضوع ده، الا ان سبحان الله اول ما شافني قال لي شد حيلك وربنا قويكي وربنا معاكي، ولقيته بيدعي لي رغم ان هو كان واخد موقف اصلا من النقاب. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل يا اختي. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له. يا اختي انا عايزك تاخدي بالك من حاجه، ان السنه اللي فاتت لو تفتكروا في مدرسه الربانيين واحنا بنتكلم على النقاب وازمه النقاب في درس بصائر في الفتن، قلت لكم لما تشد موضوع النقاب وموضوع الازمه بتاعت النقاب، انا فضلت اعد الاخوات اللي بيتصلوا عليا وبيقولوا انا انتقبت بسبب الازمه، انا انتقبت بسبب الازمه، انا لبست نقاب بسبب الازمه. قلت لكم انا فضلت اعد لحد ما عديت وصلت ل 200 وقلت انا تعبت من عدي كفايه كده. انت في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيكتب اجورهم كلها ليكي وانت مش واخده بالك. انا هصبر على نقابي، انا ثابته على نقابي، انا عملت حاجه ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، انا لبست نقاب السيده عائشه، انا لبست نقاب ام المؤمنين ام سلمة، انا لبست نقاب السيده حفصه، مين هينكر عليا؟ خسرت الدنيا؟ ايه المشكلة؟ المرء مع من احب، بس كسبت الاخرة. عايز اقول لك ربنا يحفظك ان مهما كان البلاء ده، انا عايزك تكوني بفضل الله بمئة راجل، بألف راجل، انا عايزك ان شاء الله ثبات. انا مش عايز اخت تبكي ولا اختي، انت بتبكي ليه؟ ده انت بتؤذي في الله، الانسان منكم يعني بتؤذى في الله سبحانه وتعالى. اصبري، ده انت ليك الفخر ان انت تقولي يوم القيامة يا رب لقد اذيت في الله، انا اذيت فيك يا رب. ده المعنى الاولاني اللي انا عايز اوصله وعايز اوضحه للناس، ودي كانت اول رسالة عايز اوجهها لكم. ارفعوا راسكم، انتم منتقبات، ارفعوا راسكم، انتم ماشيين على خطى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخافوش من حاجة، ارفعوا راسكم. وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى علشان يتبين الصادق من الكاذب. وانا اوقن باذن الله ان كل اخواتنا ان شاء الله بفضل الله رجالة، رجالة جدا عند البلاء، بفضل الله رجال عند البلاء. ربنا يا رب يصل لكم اموركم، وانا عايزكم النهاردة ترفعوا ايديكم وتشدوا حيلكم شوية. ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد ان يرى منكم عبودية الضراء. الله سبحانه وتعالى يحب انك ترفع ايديك كده وتقول يا رب وفقني ان شاء الله. خلي قلبك جامد، انت معاك ربنا، واللي معاه ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش من اي حاجة. اللي معاه ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو ملك الدنيا وما فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى معاه. انت ما تخافيش ان شاء الله، ومهما كادوا ان شاء الله الجولة ليكي، الجولة دي ليك ان شاء الله، اثباتي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. اما الرسالة التانية فاحب اوجهها لكل الناس اللي بتحارب النقاب، سواء كان ناس تلبس عليها من العلمانيين مثلا او غيرهم، او ناس بيبغضوا اصلا النقاب لمناهج والعياذ بالله ضلوا ومنحرف علمانيين والليبراليين وغيرهم، او ناس للاسف يعني يطلق عليهم انهم رجال دين. ليه النهارده تتكلموا على النقاب وسايبين قضايا تانية الامه الان محتاجاها؟ ليه دلوقتي قضيه النقاب؟ انتوا شايفين ان البلد محتاجه ازمات؟ انتوا شايفين ان البلد محتاجه ازمات؟ عمالين تطلعوا لنا ازمات ورا ازمات، ما بنصدق نخلص من ازمه الا وانتوا تطلعوا لنا ازمه جديده. ليه كده؟ ليه كده؟ انتوا عايزين ايه بمصر بصراحه؟ قولوا لنا كده انتوا عايزين ايه مصر؟ عايزين مصر دايما تفضل ولع نار كده؟ عايزين مصر دايما تفضل ازمه ورا ازمه ورا ازمه؟ مش عايزين ابدا تدوقونا طعم الحريه؟ انتوا ليه بتعملوا في مصر كده؟ وليه بتعملوا في الشارع المصري كده؟ وليه بتعملوا في اهل مصر كده؟ مصر ما تستحقش منكم كده. مصر ما تستحقش ان انتوا كل شويه تطلعوا لنا ازمه. مصر ما تستحقش ان انتوا كل شويه تطلعوا لنا مشكله. كان عندنا 1000 مليون بديل، طبعا خلاف هذا القرار، 1000 مليون بديل. الناس اللي بتقول اصل المنتقبات هيحطوا سماعات في ودانهم علشان يغشوا، نقول لهم طب ما هي ممكن لابسه اشار بتحط برضه تحط سماعه في ودنها، وممكن اللي مسيبه شعرات تحط سماعات في ودنها. المساله مش مساله سماعات. انتوا ليه بتختلقوا ازمات في مصر؟ ليه النهارده عايزين دايما تخلوا الشارع المصري شارع مولع؟ انتوا عاجبكم النهارده المظاهرات اللي طالعه في كل يوم في كل حته في الجامعات وفي الشوارع؟ عاجبكم الكلام ده؟ احنا مش عايزين مصر ليه تهدى؟ انتوا ليه دايما عايزين مصر مولعه كده؟ حرام عليكم. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في اهل مصر، سيبوا البلد يعني تهدى شويه. حرام عليكم، ما ينفعش كده. كان الاولى بدل ما نقول ونحارب النقاب ونطلع قرارات ضد النقاب ونقول ان النقاب عادات كريهه، كان الاولى ان احنا نقول ان شاء الله احنا نعمل لجان خاصه للاخوات المنتقبات، كانت خلصت المساله. عايز تتاكد من الشخصيه والبيانات بتاعت البنت، كنت وقفت واحده من اللي شغالين في الكليه او المراقبات تتاكد من البنت. عايز تتاكد ان مفيش في ودانها سماعات، الست تتاكد او الكلام ده، او الاخت تتاكد او المراه تتاكد من الاخوات اللي داخلين. كانت المساله هدت، انما لازمتها ايه ان احنا نولع الدنيا كده؟ ليه نعمل كده في مصر؟ هي مصر تستحق مننا كده؟ يعني مصر تستحق مننا ان الدنيا تفضل ولعه كده؟ حرام عليكم. اتقوا الله في مصر. احنا عندنا 1000 بديل. اولا انا بطوف بفضل الله على جامعات مصر كلها، وبدي هناك ندوات، وبفضل الله شفت ناس فاهمه وواعيه، ناس فعلا بتحب مصر مش زيكم، عايزين مصر دايما ولعه ما شاء الله. قابلت عمداء جامعات ووكلاء جامعات، قابلت ما شاء الله دكاتره في الجامعه في كل حته، جامعه كفر الشيخ وفي جامعه بنها وفي جامعه المنصوره، في معظم الجامعات اللي انا رحتها ما شاء الله الناس عندها وعي كامل، الناس فاهمه، ناس بالفعل بمجرد ما اشوفها الناس دي بتحب مصر. الدكتور بكلمه انت ايه رايك وهتعمل ايه في النقاب؟ يقول انا بعمل لجان خاصه للمنتقبات. ربنا يا رب يجزيه خير. ده واحد بيحب مصر، واحد مش عايز مصر يبقى فيها ازمه، واحد تاني يقول انا هخلي فيه واحده مشرفه تلف على البنات وتشوف الوضع وبس، ما اقدرش اعمل كده. هو ده الفهم، هو ده الفهم. انما لازمتها ايه النهارده ان احنا نولع في مصر كده؟ حرام عليكم. اتقوا الله، اتقوا الله في مصر. انا قلتها كتير، اتقوا الله في مصر. حرام عليكم، كفايه ازمات، حرام عليكم كفايه ازمات بفتاوى منحرفة بعيدة تماما عن فهم الإسلام، أو بأحكام منحرفة بعيدة تماما عن العدل والإنصاف. حرام عليكم، ده ما ينفعش. دي الرسالة التانية اللي أنا عايز أوجهها. إحنا عندنا 1000 بديل، إحنا عندنا 1000 بديل تغنينا عن أي أزمة ممكن تحصل في مصر. فياريت الله يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. أنا آسف والله أنا غضبت، بس ده غضبي لله والله، والله نرفزت دي لله. يعني اولا بنات منهارات نفسيا دلوقتي، حرب شعواء من الاهل على البنات النهارده. يعني ليه كده؟ ليه كده؟ ليه النهارده كل شويه مظاهرات؟ ليه؟ ليه؟ حرام، حرام كانت الدنيا هدت، البنات المتقبات يجوا في جنب هنعمل لهم لجنه خاصه، كانت المساله انتهت، كانت المساله خلصت، كانت المساله بفضل الله عدت بامن وامان، وحسينا ان الشارع هادي، ان الجامعه هاديه، ان البنات دول ما شعروش بشعور الظلم. حرام في امور اخرى بديله ممكن ان احنا نعملها بفضل الله وتنتهي المساله على كده. وانا من هنا احب اوجه تحيه لكل دكتور جامعه، احب اوجه تحيه لكل وكلاء الجامعات اللي انا قابلتهم، وانا اشكرهم واحد واحد على الموقف الجيد اللي هم اتخذوه، لان الناس دي بالفعل بتحب مصر، واللي عايزين يعملوا ازمات في مصر الناس دي انا بسالها انتوا عايزين ايه من مصر؟ حرام عليكم. دي رسالة تانية اللي انا حبيت اوجهها لكل ناس عايزة تختلق ازمات داخل مصر وبخاصة من بعد الثورة. حرام عليكم، مصر مش محتملة لازمات تانية جديدة، كفاية كده. الرسالة التالتة قصة حجاب. ايه قصة الحجاب؟ قصة الحجاب دي مش قصة وليدة القرن 21 ابدا، قصة الحجاب دي قصة فريضة ربنا سبحانه وتعالى فرضها على كل الامم، ربنا فرضها على كل الامم، مش على المسلمين بس ولا على امهات المسلمين بس، اتقوا الله فيما تقولون، بل دي فريضه ربنا سبحانه وتعالى فرضها على كل الامم، على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين، على كل الامم اللي ربنا ارسل فيها رسل، ربنا سبحانه وتعالى فرض عليهم الحجاب، وده مسطر في كل الكتب اللي موجوده التي انزلها الله سبحانه وتعالى، وان كانت قد اصابتها هذه التحريف الا انها ما زال الحجاب موجود فيها. يعني مثلا في سفر التكوين الاصحاح 24 ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل لقائنا؟ فقال العبد وسيدي أي إسحاق، فأخذت البرقع وتغطت. المسألة مش في الإسلام بس، ده والديانات السابقة، ها الناس ديانات، ده دين ربنا سبحانه وتعالى. وبرضو كذلك أيضا في سفر التكوين الإصحاح 38 نفس الكلام، فأخبر الثمار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت. ده عند اليهود، عند اليهود البرقع وتلففت بنقاب، ده عند اليهود. وأما برضو ربنا ذكر أيضا أو برضو من بعض الأشياء الموجودة في سفر إشعياء الإصحاح الثالث، قد انتصب الرب للمخاصمة يعني يوم القيامة وهو قائم لدينونة الشعوب، وقال الرب من أجل أن بنات صهيون تشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويشخشخن بأرجلهن، فإن الله تبارك وتعالى يعري عورتهن يوم القيامة ويحاسبهن على ذلك حسابا شديدا. البنت اللي هتتبرج أهو موجود، هتتحاسب وهتتعاقب عقاب شديد جدا يوم القيامة. ده مش عند اليهود بس، ده وعند النصارى كمان ما يسمى بهذا الكلام، إن أي واحدة هتتبرج مش هتلبس حجابها عقوبتها في الإنجيل إن شعرها يتقص، زي ما ورد في رسالة بولس الأولى إلى كورنينثوس، التنفير من كشف المرأة عن رأسها وعقوبة من لا تستره بقص شعرها. ده ما كان موجود في الأمم السابقة. أما عند العرب في الجاهلية، العرب كان عندهم نخوة، يعني ما كانش عندهم ان في واحدة تمشي في الشارع كاشفة شعرها. يعني بنت ابي جهل او بنت عقبة بن ابي معيط ما كانتش في الشارع لابسة بضي واسترتش، لا ده كانت اخر حاجة عندها ان ممكن تمشي شوية وسط الرجال، تكشف عن العنق بتاعها، تطلع الخمار بتاعها وترميه لورا علشان تظهر القرط بتاعها، السلسلة يعني او العقد بتاعها، ده كان اخر حاجة عندها، ده اللي كان موجود عند العرب في الجاهلية. ونخش من خلال العرب على الاسلام، قال الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. قال اهل التفسير وده قول مجاهد، كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، ده كان التبرج بتاع الجاهلية، المرأة كانت بتخرج هدومها واسعة وفضفاضة، مش بضو استرتش ابدا ابدا، بل كان بتخرج بثياب واسعة ولكن كانت تقعد تمشي وسط الرجال، ده قول مجاهد. اما قول قتادة فكانت المرأة بتمشي بكسرة فيها تغنج وتكسر، ماشية وسط الرجال بس عمالة تتكسر في مشيتها. واما قول الكلبي فكانت المرأة تظهر من على درعها عقدها من لؤلؤ او غير ذلك، طلع الصيغة بتاعتها منها عشان تلفت نظر الناس لها. واما مقاتل فقال كانت المرأة تلقي الخمار عن رأسها وتشده حتى يرى الناس عنقها وما فيه من ذهب. ده كان اخر حاجة موجودة عند التبرج في الجاهلية، ان المرأة اخرها خالص ان هي تظهر الرقبة، ده كان في رجالة بتغار على نسائها، ان فيش واحدة ابدا تمشي وقد اظهرت مفاتنها. الكلام ده ما كانش موجود ابدا عند العرب لحد ما جه الاسلام، وبدأ الاسلام ان هو يعرفنا حاجة جديدة اسمها حجاب، لما قال لنا ما ينفعش البنت ابدا تخالط الرجال وتمشي وسط الرجال، ما ينفعش ابدا ان البنت تلبس ثياب تظهر بيه مفاتنها، اذا كان ربنا بيقول ان هي لما بتظهر العقد بتاعها ده تبرج الجاهلية الاولى، ان احنا منهيين عنه، فمالنا بالاسترتش والباضي ومش عارف ايه والكلام ده، ده فضلا ان هي تكشف شعرها او غير ذلك. وان كنت برضو اوقن ان كتير جدا من البنات ممكن تكون متبرجة بس في قلبها خير، وعايزين نقول لها احنا عايزينك ان شاء الله للاحسن وننمي الخير ده جواكي، ربنا يا رب يصلح حالك ويبارك فيك ويرزقك يا رب، يرزقك يا رب حلاوة طاعته وبخاصة في الحجاب. لحد ما نزل بدأ القرآن يتنزل ومرة ورا التانية، لحد ما فوجئنا ان بدأ شرار الناس، شرار الشباب يؤذوا المؤمنات يؤذوا المسلمات. في الوقت ده سيدنا عمر قال لرسول الله: يا رسول الله مر نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، مر نساءك بالحجاب. عندها بسرعة نزلت آيات الحجاب، نزلت آيات الحجاب عامة لكل النساء. يا أيها النبي، الرسالة كانت لزوجات النبي ونساء المؤمنين والبنات النبي، الرسالة كانت عامة للجميع، إن وجب على الكل إنه لازم يتحجب حجاب كامل حتى لا تؤذى المرأة. بدأت الآيات تنزل عندها بسرعة. خدوا بالكم من اللي هقوله ده، وده أول إجماع أنا هقوله النهاردة، أجمع علماء المسلمين على أن حجاب أمهات المؤمنين كان الحجاب الكامل، النقاب، الحجاب الكامل كان النقاب. وخد بالكم من حاجة، الناس اللي بتقول عادة كريهة، عايز أقول لهم ما هو كان الحجاب اللي ربنا أمر بيه نساء النبي كان في مجتمع برضو الكلام ده كان فيه عادة غريبة زي مجتمعنا النهاردة، ممكن يكون التبرج منتشر شوية والنقاب ممكن يكون شيء غريب، أخت في بلد لوحدها بس هي المنتقبة، ولكن سبحان الله كان برضو عادة غريبة وربنا ما سمهوش عادة كريهة، بل أمر أنه يكون الحجاب. ننقل الإجماع الأول أنه قد أجمع علماء المسلمين على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لباسهم اللباس الكامل العام الشامل. الأخت النهاردة لما تلبس النقاب نقول لها أنت خلاص مشيتي على ضرب أمهات المؤمنين. وإحنا عندنا النهاردة حديث النبي اللي تعلمنا منكم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الأخت النهاردة اللي تتشبه بأم المؤمنين تحارب، والأخت اللي بتشبه ببنت إبليس لا تحارب، حرام عليكم، اتقوا الله. النهاردة الأخت مشت على هدي أمهات المؤمنين، معها حديثين. الحديث الأول: من تشبه بقوم فهو منهم، هي تشبهت بأمهات المؤمنين بنص الحديث منهم، احنا بنخالف ليه؟ الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن من أحب قوما حشر معهم، والحب تقليد، أنا بحب النبي قلدته، أنا بحب أم المؤمنين قلدتها، أنا قلدتها أكون معاها يوم القيامة، ومن أحب قوما ويحشر المرء مع من أحب. أخت النهاردة بتحب أم المؤمنين، شافت زي أم المؤمنين مشت معاها، حد يقول إن ده حرام؟ سبحانك، هذا إفك مبين. تخيلوا معايا، أم المؤمنين كانت منتقبة، سيدة عائشة كانت منتقبة، زيد حفظة كانت منتقبة، كل أمهات المؤمنين منتقبات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت في حديث الإفك الطويل: فبينما أنا جالسة في منزلي، المكان اللي هي قعدت فيه، غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي وهو جاي، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب، قبل ما أغطي وشي كان يعرفني قبل الحجاب، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي، أنا فؤت، وبيقول إن لله وإن إليه راجعون، حين عرفني فخمرت، وفي رواية فسترت وجهي بجلبابي، فسترت وجهي عنه بجلبابي. ده لبس أمهات المؤمنين، نقول للأخت اللي لبست النقاب أنت قلدتيها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمرء معه والمرء مع من أحب. يبقى الإجماع الأول معانا النهاردة بعد قصة الحجاب السريعة دي، إن دي شريعة اليهود وشريعة النصارى ودي شريعة الإسلام، إن ده كان زي أمهات المؤمنين. طب هو كان زي أمهات المؤمنين بس؟ نقول لهم يا جماعة، اللي يقول الكلام ده إنسان غلطان أو إنسان مكابر عن قبول الحق، لأن المهاجرين، النساء المهاجرين والأنصار، النساء من المهاجرات والنساء من الأنصار، الكل هو كمان انتقب، الكل هو كمان انتقب على فرض ان دي ان الصورة دي صورة النقاب فرض بس لأمهات المؤمنين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أثنت ثناء بالغا على المهاجرات، على نساء المهاجرين وعلى الأنصار، نساء الأنصار، لأن أول ما الآية نزلت الكل بسرعة طلع لبس النقاب. السيدة عائشة ما قالتلهمش دي عادة كريهة، ما قالتلهمش إن ده حرام، ما قالتلهمش إن ده غلط، بل أثنت عليهم ثناء بالغا وقالت إن أعظم ما يدل على إيمانهم وتصديقهم بالقرآن إن هم أول ما الآية نزلت راحوا بسرعة نفذوا الآية، عملوا بالآية. إن الصحابيات رضوان الله عليهم أول ما عرفوا إن النقاب فريضة من عند الله سبحانه وتعالى، على قول بعض أهل العلم، هم أول ما سمعوا الآية ما سألوش يا رسول الله هو النقاب فرض ولا سنة، هم سمعوا الآية جريوا بسرعة نفذوا. ليه النهاردة ندخل العلماء بينهم قولين، قولين اتنين بس، يا إما فرض يا إما سنة، ما فيش قول تالت. اللي يطلع قول تالت ويقول مكروه هنقول حرام عليك، انت بطرت كلام العلماء زي ما هنقل الآن. عايز ارجع واقول ان نساء المؤمنين اول ما سمعوا الآية نزلت على طول بسرعة عملوا ايه؟ لبس النقاب، ما سألوش يا رسول الله هو فرض ولا سنة، الكلام ده ما حصلش، هو بسرعة طلعت. الصحابة كانوا كده، يسمع الآية يطلع ينفذ فورا، زي ما احنا الآن المفروض نعمل، سمعنا الآية نطلع ننفذ. لما نزل قول الله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة، والأثر في صحيح البخاري، الناس اللي بتقول ما فيش أدلة على النقاب، الأثر في صحيح البخاري، قالت عائشة يرحم الله نساء المهاجرات. دي نساء المهاجرين، ها خدوا بالكم كده، خدوا بالكم دول نساء المهاجرين، يرحم الله النساء المهاجرات الأول. لما أنزل الله قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، اسمعوا للكلام ده، قال الحافظ ابن حجر الاعتجار والاختمار معناه أي غطينا وجوههن. الكلام ده في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال فاختمرنا أي غطينا وجوههن. والإمام بدر الدين العيني رحمه الله في شرح على البخاري قال فاختمرنا أي غطينا وجوههن. لين كابر ونقول مش موجود في الدين؟ السيدة عائشة بتثني الآن، والله يا أخوات اللي هتنتقم دلوقتي وتبعت رسالة أقول أنا هنتقم، هتشرح صدور أخوات، ابعتوا رسالة وقولوا إحنا من النهاردة هننتقم زي ما نساء الأنصار عملوا كده، نفذوا زي ما هم كانوا بينفذوا علشان ربنا يرفعنا زي ما ربنا رفعهم. سيدة عائشة بتقول النساء المهاجرين أول ما سمعوا الآية جروا بسرعة، خدوا مروطهن اللي هي الأزر فاختمرنا بها. قال شراح الحديث اختمرنا يعني انتقبنا. وقال ابن الأثير وده إمام من أئمة اللغة فاعتجرنا، الاعتجار زي ما يرد في رواية له لكم الآن، فاعتجرنا بها يعني غطينا بها الوجوه بحيث لا تظهر إلا العين. كلام ابن الأثير، كلام أهل اللغة وكلام أهل الحديث وكلام أم من عائشة في ثنائها على النساء المهاجرات. وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن. نساء قريش دول النبي ذكر في فضلهم احاديث كثيره جدا، انهن من احن النساء على الولد وغير ذلك. فقالت عائشه رضي الله عنها ان لنساء قريش لفضل. فعلا نساء قريش لهم فضل، بس خدوا بالكم، واني والله ما رايت افضل من نساء الانصار. كل اخت الان ما انتقبتش تسمع الحديث ده، عايزك تسمعيه بقلبك وتشوفي كده انت اخبارك ايه، ايمانك هيبقى زي ايمانهم ولا ايه، ونبعت رساله بسرعه نشوف نشرح كده صدور أخواتنا. قالت إن لنساء قريش لفضل، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. اسمعوا يا أخوات، أشد تصديقا لكتاب الله، أكتر الناس كانوا بيصدقوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى نساء الأنصار، ولا إيمانا بالتنزيل. تاني والله الجملة دي إن هي روعة جدا من أم المؤمنين عائشة، بتقول ووالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أقسم بالله إن في بيننا الآن نساء لهن فضل، وأسأل الله أن يحفظ لهن هذا الفضل ليكون بهذا الفضل مع هؤلاء النساء، نساء الأنصار. قالت والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله، بيصدقوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور ونزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال انقلب رجالهن، أول ما الآية نزلت النبي قالها للصحابة، الرجال كلهم بسرعة طلعوا يجروا، رايحين فين؟ انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته واخته وعلى كل ذي قرابته، الكل طالع ينقل. فما منهن امرأة، شوفوا الكلام يا اخوات، اسمعوا الكلام ده لاخوات مش منتقبات، اشرحوا صدورنا بقى ورسائلكم النهاردة، ربنا يحفظكم. فيتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته. فما منهن امرأة، اسمعوا الكلام، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به، اسمعوا اللي جاية دي، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله في صلاة الفجر معتجرات. يبقى صلوا العشاء وما كانوش لسه، كانت وجوههم لسه ظهر للكل في صلاة الفجر، ما شفناش واحدة من الصحابيات، لا من المهاجرين كما في رواية البخاري، ولا من الأنصار كما في رواية ابن أبي حاتم. الكل بقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ماله؟ ها، أصبحنا قد ارتدينا النقاب. ليه؟ السيدة عائشة بتقول إيمانا وتصديقا بما أنزل الله سبحانه. بقى أم المؤمنين عائشة تقول إيمانا وتصديقا، وأنا أقول سنك عادة كريهة، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقالت أم المؤمنين عائشة كان الركبان يمرون بنا في الحج، عشان حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة معناها أن غير المحرمة تلبس نقاب. أم المؤمنين عائشة بتقول كان الركبان يمرون بنا. بنا مين؟ أمهات المؤمنين؟ لا، قال صاحب عون المعبود بنا، أي معشر النساء، النساء اللي كانوا مع النبي في الحج، ها، النساء اللي كانوا مع النبي في الحج، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي، وإن كان في إسناده كلام إلا أنه يتقوى بأثر آخر رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صححه العلامة الألباني، وصححه الشيخ سليم الهلالي في تعليقه على موطأ مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر فلا تنكره علينا. احنا محرمات بنلف، مع ان ربنا قال لا تنتقم المحرمة، الا ان احنا كنا اول ما الرجال يعدوا عندنا نعمل ايه، نزدل كده مثلا شرب او حاجة بحيث لا يرانا الرجال. ده كلام مين؟ ده كلام امهات المؤمنين، ام المؤمنين عائشة. انا عايز والله والله احبابي، انا عايز النهاردة بس نخرج بالاثر ده بكلام ام المؤمنين عائشة، ايمانا وتصديقا بما انزل الله في كتابه. كفاية علينا قوي دي، كفاية. فليقولوا ما يقولوا، اللي عايزين يقولوا يقولوه. سيدة عائشة بتقول إيمانا وتصديقا. الكل اتحرك بسرعة، أنا عارف إن المسألة فيها قولين، قول يقول بالوجوب وقول يقول أنه سنة مستحبة، سنة مستحبة، جميل. ولكن نقول إن إحنا دايما هدينا طريقتنا فكرنا إن إحنا دايما عمل الصحابة، اجري بسرعة ورا ضربهم، اجري بسرعة على طريقهم، شوف حط رجلي فين واعمل، سواء كان فرض سواء كان سنة. إحنا على طول متفقين النساء المهاجرات ونساء الأنصار، ما سألوش هو واجب ولا سنة، هو نزل في القرآن، هنعمل بيه، انتهت. مش نزل في القرآن، بسرعة نطلع نعمل بيه، احنا عايزين كده، انا عايز كده، انا عايز كل حقايا الآية دي بتخطبني انا وبتخطبك انت، اطلعي بسرعة نفذي وانا بسرعة اطلع انفذ. يبقى هنا قصة الحجاب، لما ربنا امر الاجماع الاول ان كل نساء النبي خلاص انتقبنا. طيب ما هو عادة كريهة. طب ما هو كان العرب برضو عندهم ان ده شيء غريب، شيء مش من عادة الناس، ومع ذلك كان من افضل العبادات. ونساء الانصار بسرعة نفذوا، السيدة عائشة بسرعة نفذت، النساء الانصار والمهاجرات نفذنا القول بسرعة، ايمانا وتصديقا. ما ننساش دي. النقطة الثانية ان ما ننساش ان ثناء ام المؤمنين عائشة عليهن، ده دي لوحدها قصة، فياريت ناخد بالنا منها. كذلك ايضا الناس اللي بتقول لنا ان مفيش عليه دليل من قرآن ولا من سنة ولا حد من العلماء قال بيه، نقول له يا جماعة حرام عليكم. ودي الرسالة الرابعة اللي حابة اوجهها النهاردة، الناس اللي بتقول اسلم يرد في كتاب من الكتب ان النقاب حرام عليك، اتق الله فيما تقول. هتسأل عن كل كلمة بتتكلمها، والله هتسأل عن كل كلمة بتتكلمها، وخد بالك مهما حاربت الدين انت هتنتهي وهتموت والنقاب هيفضل موجود، قول كلمة ترضي الله. لازم أنا النهاردة لما أجي أتكلم عن مسألة من المسائل لازم أن أنا النهاردة يكون عندي إنصاف، أقول في من العلماء قال كذا وفي من العلماء قال كذا، ولو المسألة دايرة بين قولين ما تجيش أنت بقى تطلع لنا قول ثالث تلبس بيه على الناس، حرام حرام. العلماء قولهم بيدور بين الوجوب وبين الاستحباب، جبنا كلمة عادة دي منين؟ ده أنت غلطان في الكلمة دي. وبعدين النهاردة ليه النهاردة نسينا أقوال العلماء؟ حرام. خلوا عندنا إنصاف واحنا بنتكلم على النقاب، نتكلم على النقاب كعبادة، كعبادة يا إما مفروضة علينا يا إما سنة مستحبة، لازم واحنا بنتكلم كده ننقل أقوال علمائنا. احنا النهاردة يا جماعة يعني كواحد، أنا النهاردة عن نفسي كواحد بحفو كده على طريق طلب العلم، لازم لما أجي أقرأ مسألة أو أحكم في مسألة أقرأ أقوال العلماء في المسألة كلها، مش أخد قولي كده وأحط في جيبي وخبيه كده وأقول للناس هو المسألة ما فيش فيها قول واحد. غلط غلط. تعالوا كده أنا هنقل دليل واحد وكلام بعض العلماء على النقاب ونشوفهم قالوا إيه. تعالوا كده في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نقول أهل الإنصاف من العلماء كان بيذكروا القولين، إحنا بنقول إن بعض العلماء اختلفوا في قول يدنين عليهن من جلابيبهن، وإنت توليت مسألة يدنين عليهن من جلابيبهن بحيث إن مفيش حاجة اسمها نقاب. طب ما تنقل القول الثاني، انت ذكرت للناس قول، سيبني بقى نقول لهم القول الثاني من باب يبقى القولين قدام عينينا، علشان ما ينفعش نقول للناس اصل ما فيش حاجه اسمها نقاب. لا، تعال نشوف اقوال المفسرين، اذكر لك 50 مفسر، تعال معايا واسمع القول الاول. قاله ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: اي لا تشبهن بالاماء في لباسهن اذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق. تغطي شعرها ووجهها، تغطي شعرها ووجهها. وذكر في ذلك اثر ابن عباس، قال أمر الله، قال ابن عباس في هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن. تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ده بيقول اهو أثر ابن عباس: أن يغطين وجوههن. ليه نقول إن هو الكلام ده غير صحيح؟ وخد بالك ده ربنا بيقول: يا أيها النبي قل بالأمر، ودي من أقوى الأدلة تدل على الوجوب. قل بالأمر لمين؟ لنسائك بس عشان تبقى خاصة بأمهات المؤمنين؟ لا، لنساء لأزواجك مش كده وبس، وبناتك مش كده وبس، ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين يا مؤمنين. طيب المفسر الثاني الإمام الجصاص رحمه الله، هو قول أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، حيث قال رحمه الله: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها، وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيها أحد. قال الإمام المفسر الفقيه عماد الدين ابن محمد الطبري، قال في قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: الجلباب هو الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن. قال الإمام الزمخشري إمام التفسير، قال رحمه الله: يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينه عليهن ويغطين بها وجوههن، وجوههن وأعطافهن. طيب كمان قول الإمام ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي، أصل الإمام مالك بيقول مكروه، هنقول دلوقتي كلام ابن مالك. قال ابن العربي المالكي: يدنين عليهن من جلابيبهن معناه تغطي به رأسها فوق خمارها، ده قول من قال بالاستحباب ومن قال بالوجوب، وقيل تغطي به وجهها، وقيل تغطي به وجهها. قول الإمام البيضاوي في تفسيره، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة، أي إذا خرجنا لحاجة. الإمام النسفي إمام التفسير قال: يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين بها وجوههن وأعطافهن وأعطافهن. قال الإمام ابن حيان الأندلسي في تفسيره، دي أقوال أهل التفسير، قال رحمه الله: تغطي وجهها إلا عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين. وقال في قوله عليهن، عليهن أي على وجوههن في تفسيره. كذلك أيضا نروح بسرعة لكلام الإمام السيوطي في تفسيره في كتاب الإكليل على الهامش جامع البيان وفي كتاب عون المعبود، قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، مش أمهات المؤمنين بس، سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه. ستر الرأس والوجه. قال الإمام السيوطي، الإمام الخطيب الشربيني، الشافعي قال يدنين عليهن أي على وجوههن وجميع أبدانهن. الشيخ أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم قال يغطين بها وجوههن وأبدانهن. 20-30 مفسر ليه تركنت الآيات دي وليه تركن التفسير ده؟ خلونا في إنصاف، نقول يا جماعة النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب، ده الإنصاف. إن أوضح للناس يا جماعة ده قول البعض أهل العلم قال بالوجوب، وده قول يقول بالاستحباب. طلعنا بمين بكلمة عادة كريهة؟ أنا والله ما عرفش، وأنا بقول لكل من قال إن هو عادة كريهة فلتأتنا بقول عالم من علماء المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا قال إن النقاب عادة كريهة. والله لن تجد، والله لن تجد، ولو أعطاك الله عمر نوح حتى تأتي لنا بقول إن حد قال إن النقاب عادة كريهة من علماء المسلمين المحترمين أصحاب العلم العالي النافع، مش هتلاقي أبدا حد قال بمثل هذا الكلام. دايما هتلاقي كلامهم دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. ده الأمر الثاني أو الرسالة الرابعة اللي حب إن أنا أوجهها لكل الناس اللي بتقول أصل ما فيش أقوال لأهل التفسير تقول إن في حاجة اسمها نقاب. الأمر اللي بعد كده نقول النقاب كمان ربنا سبحانه وتعالى فرضه، وده الإجماع التاني اللي بقى اللي هنقله. خدوا بالكم من الإجماع ده، وأجمع علماء المسلمين، وأجمع علماء الناس اللي نامت مني صحصح وفوق وصحصح وفوقي، الناس اللي أجمعت الإجماع التاني هو بعد إجماع إن نقاب لباس أمهات المؤمنين النقاب الكامل. الإجماع التاني ناخد بالنا كده إن وجب أو عند إجماع المسلمين قائم على إن في زمان الفتن يوجبون على المرأة إذا كانت ستؤدي وإظهار وجهها لفتنة، فالفريقين اللي قلب الوجوب واللي قلب الاستحباب عند وجود الفتنة وتيقنها يجب على المرأة أن هي تغطي وجهها. في زمن فتنة أكتر من اللي موجود دلوقتي، والفتنة بتعود لحاجتين، يا إما جمال المرأة أدي من جهة، يا إما انتشار الفساق بين الناس زي ما حصل كده في الزمان الأول في زمن النبي. لما انتشر الفساق ربنا أمر بوجوب النقاب. في زمان فتن أكتر من زماننا، في زمن انتشر فيه والعياذ بالله أهل الفسق أكتر من زماننا. تعالوا ننقل كلام العلماء اللي بيقولوا لنا إن في إجماع قائم على أنه في زمان الفتن المرأة تنتقب. قال صاحب متن نور الإيضاح، وده في المذهب الحنفي، وده تعليق معذرة العلامة الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على مراقي الفلاح، قال ومنع الشابة من كشف أي وجهها لخوف الفتنة، لخوف الفتنة مهم، لخوف الفتنة. وقال أحد علماء الأحناف وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. شوف كلامه بيقول وفي زماننا هذا، ده مثلا في القرن الثامن أو التاسع الهجري، وفي زماننا هذا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد، لغلبة الفساد. أما إحنا في زماننا نقول إيه؟ أما إحنا في زماننا نقول إيه؟ نركن ركن من أركان الإسلام إذا كان هو في القرن الثامن والتاسع أيام وجود الدين والإيمان كان بيقول غلبة الفساد في زماننا نأمر المرأة بالنقاب. أما إحنا في زماننا نقول إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام وجميع بدن المرأة الحرة عورة وتؤمر المرأة بتغطية وجهها لأنه يؤدي إلى الفتنة ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة. ده كلام بعض أهل العلم، ده كلام بعض أهل العلم. أروح فين؟ وقال العلامة ابن نجيم قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا هذا للفتنة. إن لله وإنا إليه راجعون. أما إحنا في زماننا نقول إيه؟ الله أعلم. أرجع وأقول الرسالة الخامسة، الناس اللي بتقول المرأة كلها عورة وده قول إجماع المسلمين، انتبهوا، قول إجماع المسلمين إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، واللي يخالف ده غلطان. طب ما تكمل باقي الكلام يا فضيلة الشيخ، كامل باقي الكلام يا فضيلة الشيخ علشان الناس تفهم. إحنا ناس في مصر شافعي المذهب، طب ما تيجي ننقل كده كلام شافعي المذهب. الإجماع قائم إن فعلا أنا معاه في الإجماع ده إن بدن المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين، بس ده في الصلاة يا فضيلة الشيخ، ده في الصلاة يا فضيلة الشيخ، مش في لباس المرأة أمام الأجانب، لأن المرأة لها عورة قدام الأجانب الرجال، ولها عورة في الصلاة، ولها عورة مع زوجها، ولها عورة مع أولادها، ولها عورة مع النساء، وكل واحدة من دول بتختلف باختلاف الحال. يعني المرأة لها عورة مع زوجها؟ لا، ما هيش عورة مع زوجها. اتنين، عورتها في الصلاة بإجماع المسلمين المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، ده في الصلاة. في الصلاة. الأمر الثالث، المرأة مع المرأة عورتها إيه؟ ما بين السرة والركبة. طيب المرأة أمام الرجال الأجانب كلها عورة، ده كلام الشافعية اللي أنا درست كلامهم على مدار 11 سنة في الأزهر، إعدادي وثانوي وجامعة، إعدادي وثانوي وجامعة، إن المرأة مع اختلاف الأحوال بتختلف عورتها. طب مع المرأة غير المسلمة بعضهم قال كلها عورة، وبعضهم قال كما هي العورة مع سائر نساء المسلمين. تعالوا كده نشوف، تعالوا كده نشوف أقوال علماء المذهب الشافعي. قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته، في حاشيته قال على شرح المنهج، قال وعورتها في الصلاة، قال والمرأة عورة غير الوجه والكفين. قال الشيخ وهذه عورتها في الصلاة، دي في الصلاة. وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقا وعند رجال المحارم فما بين السرة والركبة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. ليه النهاردة نيجي نقطع الكلام كده ونقصه كده ونقول عورتها بإجماع المسلمين ما بين كلها عورة إلا وجه الكفين؟ ليه خدت عورتها في الصلاة وعممتها على الكل؟ ليه ما نكملش الكلام بهذه الصورة نقول إن المرأة عورتها بتختلف باختلاف الحالية فيه؟ في الصلاة المرأة كلها عورة إلا وجه الكفين، متفقين بلا نقاش، اللهم إلا في وجود رجال تغطي وجهها. اتنين، عورتها مع النساء، عورتها مع النساء ما بين السرة والركبة. ثلاثة، عورتها أمام الرجال الأجانب فجميع البدن، وهذا الكلام ذكره الشيخ في حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول صفحة 411. وقال الشرواني رحمه الله في حاشيته على تلك العبارة فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا، ده كله في الصلاة. وقال رحمه الله المرأة لها ثلاث عورات. ننتبه بقى كده للكلام ده اللي اتقص وطلع لنا جزئية صغيرة كده. المرأة لها ثلاث عورات، عورة في الصلاة وهو ما تقدم أي كل بدنها إلا الوجه والكفين. اتنين، عورة بالنسبة للأجانب عنها وهذا هو جميع بدنها، قال حتى الوجه والكفين على المعتمد في المذهب، ده المذهب المعتمد عند الشافعية، القول المعتمد عند الشافعية. وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل أي ما بين السرة والركبة. وقال أيضا رحمه الله في حاشيته على تحفة المحتاج الجزء السادس صفحة 193، ومن تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام، وإلا كانت معينة له على حرام. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب الجزء الأول صفحة 174 كلام يشابه تماما هذا الكلام من التفصيل اللي أنا ذكرته الآن، إن المرأة لها ثلاث عورات، عورة في الصلاة وده بإجماع المسلمين، يعني ما تبطلش الإجماع ده، بإجماع المسلمين عورتها في الصلاة ما بين كلها عورة إلا الوجه والكفين، وإحنا متفقين لا نخالف في ذلك. اتنين، عورة مع النساء، عورة النساء ما بين السرة والركبة، عورة أمام الرجال الأجانب المعتمد، المعتمد عند الشافعية إن ده ما ينفعش، المرأة كلها عورة حتى الوجه وحتى الكفين. يبقى ده كلام لازم ناخد بالنا منه لأنه كلام في غاية الأهمية، عايزين دايما نكون على حرز من هذا الكلام. 10 دقايق. طيب المسألة اللي بعد كده، ودي مسألة مهمة جدا وفي غاية الأهمية، إن بمجرد ما ننقل هذه الإجماعات، بمجرد ما ننقل هذه الإجماعات، أنا نقلت لكم الآن إجماعين. الإجماع الأول إن نساء النبي لباسهم كان كامل بنقاب، ولتتقلد أمهات المؤمنين، دي واحدة بتحبها عايزة تكون معاها في الجنة، أو واحدة بتتشبه بيها لا ينكر عليها، ده من جانب. الجانب الثاني وده جانب مهم قوي ناخد بالنا منه، الإجماع الثاني، الإجماع الثاني وده إجماع مهم لازم ناخد بالنا منه، إن ناخد بالنا من حاجة، ها ناخد بالنا كده إن الإجماع على إن المرأة كلها عورة إلا وجه الكفين ده في الصلاة مش أمام الأجانب. الإجماع الثالث اللي أنا عايز أنقله النهاردة هو ما يسمى بالإجماع العملي. الإجماع العملي إن من بعد ما نزلت آيات الحجاب الدنيا كلها فهمت إن في حاجة اسمها نقاب، الدنيا كلها فهمت إن في حاجة اسمها نقاب، ومحدش تجرأ إنه يقول إن النقاب عادة كريهة، بل كانت المسألة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان فهم عالي جدا عند النساء، علشان كده المسألة ما كانتش خاصة بأمهات المؤمنين، ده كان إجماع المؤمنين، الجيل الأول من الصحابيات، الجيل الثاني التابعيات، الجيل الثالث الرابع الخامس السادس، لحد ما بدأ أعداء الدين يحطوا أيديهم على أمة محمد ويتمكنوا، بدأ الجهل يظهر في أمة محمد، عايزين ينشروا الفساد زي ما الفساد عندهم. قالوا أول حاجة لازم نجيب النقاب ده ونشيله ونخلعه ونقطعه ونحرقه ونولع فيه، مش عايزين مرأة بحجاب، عايزين كل النساء سافرات الوجوه. فعشان كده بقول ليه الإجماعات منقولة على مدار التاريخ كله، إن كل المسلمات كنا منتقبات في كل جيل وفي كل عصر، إحنا ليه بنخالف؟ هو ده الإجماع اللي كان موجود، هو ده الإجماع اللي كان موجود. من أجل ذلك، من أجل ذلك نقل الإمام ابن رسلان رحمه الله في كتابه اتفاق المسلمين، أدي الإجماع، اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، ده كان إجماع عند المسلمين، مفيش امرأة أصلا تخرج وهي كشف وجهها. ونقل الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين له قيمة كبيرة جدا عند الأزهر وعند مشايخ الأزهر وعند أئمة الأوقاف، في الجزء الرابع صفحة 729 قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه، الرجال كشفين وجوههم، والنساء يخرجن منتقبات. إجماع هك، إجماع عملي، ده الإمام أبو حامد الغزالي. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فنقل رحمه الله في كتابه فتح الباري المجلد التاسع صفحة 337 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن العمل أي إجماع الناس، عمل الناس كلها، الناس كلها بتعمل كده، محدش بيخالف، إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لألا يراهن الرجال، لألا يراهن الرجال. الكلام ده معنى إيه؟ الكلام ده معنى إيه؟ ده معناه إن عملين يقولوا لنا إجماعات يا جماعة، كل واحد اللي في القرن الخامس واللي في القرن السابع، واللي يقول يا جماعة عادة المسلمين كلهم كانوا بيعملوا كده، ما حدش طلع لهم يا جماعة ده عادة كريهة، لأن هم كانوا مستشعرين إن ده إيماناً به وتصديقا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. مين اللي يقول عادة كريهة؟ هو اللي خالف الإجماعات دي كلها، اللي خالف أقوال العلماء دي كلها. مفيش مشكلة، ممكن أنا أخطئ، ولكن اللي يعرف الخطأ يرجع يصلح، مفيش إنسان مننا معصوم، ممكن يكون اجتهد فأخطأ في اجتهاده، إن شاء الله يكون لك أجر، ولكن يريت نراجع تاني هذه الأقوال ونراجع تاني هذه النقولات، ففيها بإذن الله الخير الكثير. ده اللي أنا عايز أوضحه وأنبه إليه، لأن دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. بعض الناس يقولون يا جماعة أنتوا ليه بتقولوا النقاب، النقاب ما كانش موجود في زمن النبي، والإجماعات دي إجماعات ما يعني فيها مشاكل كده، أصل إحنا عندنا أحاديث توضح إن كانت المرأة بتخرج بوجهها في زمن النبي. طب يا جماعة ما تجيبوا لنا الأحاديث دي، قالوا لنا خد عندك واحد حديث أن أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بصلهاش، ثم قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. قال لك أهو النبي يقول إيه؟ إلا الوجه والكفين، فلو كان عورة، لو كانت عورة ما كانش النبي قال لها استري. طيب تعالوا نتكلم الأول على سند الحديث وبعد كده نتكلم على متن الحديث. أما سند الحديث ففي أربع علل تضاعف الحديث. أولا انقطاع السند، انقطاع السند ليه؟ خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اثنين، في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف. ثلاثة، فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعنه. أربعة، فيه الوليد بن مسلم كان كثير التدليس. أربع علل توقع لنا الحديث ده من جهة السند. أما من جهة المعنى، بالله عليكم، بالله عليكم، السيدة أسماء بنت أبي بكر التقية النقية الشريفة رفيعة القدر عالية الإيمان هتخش على النبي بقميص نوم؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. سيدة أسماء بنت أبي بكر هتخش على النبي بهدوم شفافة؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. هي دي التقية النقية؟ السيدة أسماء كما قال أهل العلم يوم هجرة النبي كان عندها 27 سنة، يوم هجرة النبي كان عندها 27 سنة. النبي دخل بالسيدة عائشة في المدينة، يعني نقول مثلا بعد سنة، يعني في واحدة عندها 28 سنة وطلع من بيت الصديق، من بيت الصديق هتخش على النبي بقميص شفاف؟ ايه الكلام ده، ايه الكلام ده؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف في سندا ومتنا. اثنين، حديث مهم قوي برضو بيذكروه في هذه المسألة، هو حديث ان المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت يا رسول الله أهب لك نفسي، فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئا جلست. قال القاضي أبو بكر بن عربي يحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب، هي جت للنبي قبل أصلا نزول آيات حجاب، فالحديث لا يستدل به، لأن آيات الحجاب لما نزلت نسخت هذا الحكم. بعد كده استدلوا بحديث آخر، وهو حديث المرأة الخصعمية. حديث المرأة الخصعمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان الفضل بن العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت المرأة الخصعمية لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وفضل العباس يبص لها، والنبي يشيل وجه العباس، النبي ينكر وجه العباس، يقول لك أهو دليل على أن المرأة كانت كشف وجهها. نقول له طب ما تقرأ الحديث ثاني، أولا الحديث كان في الحج والنبي قال لا تنتقب المحرمة، يعني هي كانت رفع عنقابها أصلا لأن هي كانت في الحج. خد بالك من الكلام ده، ليه نبطل الأحاديث ونطلع منها دلالات غير صحيحة؟ المرأة كانت أصلا مش منتقبة، المرأة أصلا كانت مش منتقبة لأنها كانت في الحج والنبي قال لا تنتقب المحرمة. ده من جانب. الجانب الثاني ان الحديث فيه دلالة واضحة، النبي عمال ينكر على على على على, على, على, على الفضل بن عباس، النبي عمال ينكر عليه لأن ده غلط، ان ده غلط. هم طبعا بيقولوا لي الوقت للاسف انتهى، فان شاء الله يعني اكتفي بهذا القدر. عايز اقول لكم ما تنسوش قصه المراه بتاعت بين قينقاع اللي النبي اقام حرب كامله عشان امراه اليهودي رفع عنها ثيابها، كان بيروضها على كشف وجهها، وده امر متفق عند علماء السير. يا ريت نرجع عشان نقول للناس ان النقاب هو كان معروف. انا عايز اقول احبابي في النهايه ان النقاب يدور بين امرين، بين وجوب وبين الاستحباب. قول الثالث ليس عليه احد من العلماء المسلمين، ده الامر الاول. الامر الثاني بالنسبه للنقاب، انا متفق مع ادارات الجامعات كعمل اداري ان البنت تتفتش، فتشوها بس تفتشها بنت، تفتشها امراه، ان يتعمل لهم لجان خاصه، ان اكشف ودور وابحث وتاكد من شخصيتها، بس اللي تدور بنت. كده احنا نحل الازمه ونراعي خواطر بناتنا. ربنا يا رب يسددهم ويحفظهم. بقول لهم شدوا حيلكم، ربنا معاكم ان شاء الله، واحنا معاكم قلبا وقالبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.